الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الثالث يا أخوة، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. هذا هو الحديث الثالث. وسبق في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الإسلام ذكر الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج. وأهل العلم يقولون في هذا الحديث زيادة، فيها بيان لفضل هذه الأركان. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بأنه بيت، ولكل بيت دعائم، ودعائم الإسلام هي هذه الأركان الخمس التي ذكرت في هذا الحديث. وأعظم هذه الدعائم هو التوحيد، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبها يدخل الإسلام. إسلام لا يمكن أن يشهد لأحد إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله متلازمة بعضها لبعض، لا تنفك. فمن أتى بالتوحيد ولم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة لا تنفعه، ويكون من الكافرين. والشهادة كما هو معلوم لديكم يا أخوة، أي معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله كما هو معلوم لديكم إطاعته فيما أمر والتصديق له بما أخبر. وحقيقة يا أخوة أن المسلم إذا تأمل الشهادة وما دلت عليه دخل فيها الإسلام كله، يعني التوحيد وما يتعلق به في شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا قلنا يلزم العبد أنه إذا شهد أن محمد رسول الله أن يطيعه بما أمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسلام، ويصدقه بما أخبر. فإذا امتثل فعلا وامتثل للنبي صلى الله عليه وسلم بأوامره، يعني امتثل للنبي صلى الله عليه وسلم بإطاعة أوامره وتصديق أخباره، فقد امتثل الإسلام، فقد جاء بالإسلام. فحقيقة الأركان الباقية تدخل ضمنا. يعني لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتوحيد، وأمر الناس بالصلاة، وأمر الناس بالزكاة والحج والصوم، وقلنا أن الشهادة المسلم إذا شهد أن محمد رسول الله الواجب عليه أن يطيعه بما أمر، طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المباني. فإذا يا أخوة انظروا إلى أهمية الشهادة، والمسلم عليه أن يتعلم معنى الشهادة ويتعلم ما يناقض هذه الشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، توحيد، ونواقض التوحيد كثيرة. وأعظم ذلك الشرك. فلذلك ينبغي على المسلم أيضا أن يتعلم نواقض الإسلام، لأنه حتى تنفعه الشهادة. إنسان يأتي بالشهادة يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويدعو غير الله، ويستغيث بغير الله، وينذر لغير الله، ويذبح لغير الله، ويأتي بالعبادات المالية والبدنية والقولية والاعتقادية ويصرفها لغير الله، هذا دلالة على أنه ما فهم هذه الكلمة، كلمة العظيمة، كلمة التوحيد. ثم يقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي بالبدع والمحدثات التي تناقض السنة، بل ربما يترك السنة، بل ربما يحارب السنة. هذا فيه دلالة على أنه ما فهم هذه الكلمة العظيمة. فينبغي على المسلم أن يفهم التوحيد ويدرس كتب التوحيد ويتعلم ما يناقض هذا التوحيد. وينبغي على المسلم أن يفهم معنى الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله، ويفهم السنة ويقرأ السنة ويتعلم السنة ويفهم ما يناقض هذه السنة من البدع والمحدثات والمناهج الباطلة المحدثة والأفكار الهدامة، حتى تسلم له الشهادة، حتى لا يكون ممن يقولها بلسانه دون أن يفهمها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة، وسبق وذكرنا أن الإقامة ليست فقط أداء الصلاة، بل ينبغي على المسلم أن يقيم الصلاة، لأن في الإقامة معنى زائد عن مجرد الإداء، قد يكون الإداء مخالف لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحسن الوضوء ولا يحسن القراءة ولا يحسن الركوع ولا يحسن السجود إلى غير ذلك. فينبغي على المسلم أيضا أن يتعلم كيف يصلي. ويا أخوة، على الخطباء أمانة كبيرة، وعلى طلبة العلم أمانة كبيرة، هم مسؤولون عنها، لأنه في مساجدهم كثير من الشباب وربما حتى بعض كبار السن لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، وأن تراقبوا ذلك. وقبل أن تراقبوا علموا الناس كيف يتوضعون وكيف يصلون. بل يا أخوة، في بعض المساجد حتى الإمام الذي نصب إماما لا يحسن الصلاة، لا في القراءة، يعني تجد أنه يقرأ خطأ، حتى بالفاتحة يا أخوة يقرأ خطأ، ولا يحسن الركوع، يعني حتى يعني قبل أن يركع المأمومين تجده يقول سمع الله لمن حمده، وقبل أن يستوي المأموم تجده يكبر ساجدا، وفي السجود ثواني قليلة، وبين السجدتين لا يذكر الله جل وعلا ولا يستغفر. أما التشهد فكثير مع الأسف من الخطباء أو من الأئمة الذين يمون الناس في الصلاة ما تستطيع أن تكمل التشهد بعده، يعني كأنه سبحان الله وراءه ما وراءه. يا أخوة، هذا خطأ. بل يعني أحيانا نصلي حتى مع بعض أو خلف بعض الأئمة تكمل التشهد، تريد أن تبدأ بالدعاء الاستعاذة من الأربع، ما تستطيع، لأنه خلاص يبادرك بالسلام. يا أخي، لماذا هذا الاستعجال؟ هذا إن دل على شيء دل على جهل أو هوى، يعني يريد أن يلحق بالدنيا. فالذي ينبغي على الخطباء وعلى الأئمة أن يكونون قدوة في ذلك، فيصلون الصلاة الصحيحة، وإلا هم مسؤولون أمام الله جل وعلا. يعني القضية ليست قضية فقط أنه وظيفة تؤديها كيفما يكون، بل هذه أمانة شرعية قبل أن تكون أمانة يعني وظيفية. فأيها الإمام المكلف في الصلاة، اعلم أن عليك أمانة كبيرة، أولا من جهة شرعية أنت يعني الواجب عليك أن تصلي الصلاة التي يعني جاء بها أو أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا أخي أنت إمام مكلف تأخذ راتبا، كيف يعني أنت أولا لا تحافظ على الصلوات، يعني لا تحافظ على صلاة، يعني أنا أخبرت عن بعض الأئمة لا يحافظ على صلاة الجماعة، لا يأتي إلى صلاة الجماعة ويضيع مسجده بحجة أن عنده أعمال وعنده كذا وعنده كذا. يا أخي وماذا تقول بهذا الراتب الذي تستلمه نظير لوقتك الذي تحبسه للصلاة؟ أنت الآن تترك صلاة الجماعة بحجة عندك عمل، طيب وهذه الوظيفة وهذا الراتب ماذا تقول به؟ ماذا تقول به؟ فلذلك ينبغي يا أخوة، القضية ليست قضية فقط أنه يعني نقرأ ولا نطبق ذلك في الواقع. كذلك بعض الخطباء يا أخو ما عنده همة في تعليم الناس، خريج الشريعة وربما أخذ ماجستير وكذا، ما عنده همة، ميت، ما عنده لا دروس ولا دورات ولا شيء، ميت يا أخي، فقط يسأل عن الراتب وعن العلاوات وعن الزيادات. طيب وعلاواتك أنت الإيمانية ماذا تقول؟ ماذا علمت الناس؟ هل أقمت دورات؟ هل أقمت الدروس؟ يعني ما هو واجبك يا أخي؟ ما هو الواجب الذي أنت كلفت به شرعا؟ وكذلك من جهة الأوقاف والدولة، أنت مكلف وتأخذ راتب، أين الدروس التي تقيمها في الأسبوع؟ أين الدروس الدورات؟ أين إلى آخر ذلك؟ كيف يتعلم الناس يا أخوة؟ كيف يتعلم الناس التوحيد؟ كيف يتعلم من الصلاة؟ كيف يتعلم أمور الدين؟ إذا كان الخطيب همه أنه يجمع الدنيا، تجده يزاحم الناس على الدنيا، بل بعض الخطباء مع الأسف يعني أصبح أشد من أهل الدنيا منافسة عليها، تجده يعني في كل محفل من محافل الدنيا يريد أن يضرب له سهما. يا أخي الله اختارك لك تكون داعية تعلم الناس الخير، وأنت ستموت وتسأل عن ذلك، عن هذه النعمة، تترك ذلك وتذهب تنافس على الدنيا، الذي ينافس على الدنيا سيضيع الدين ويضيع الدعوة ويضيع علمه. فهنا يا أخوة هذا الكلام يعني أحببنا نذكره، لأنه يعني الكلام في التوحيد، الكلام في الشهادة، هذا ما يكفيه محاضرة ولا درس، ولكن نشير لابد أنه المسلم يتعلم التوحيد، يتعلم الشهادة، يتعلم ما يناقض التوحيد، يتعلم السنة، يتعلم ما يناقض السنة من البدع، كذلك يتعلم الزكاة وشروط الزكاة، ويتعلم الحج والصوم إلى غير ذلك، ويعلمها الناس، لأن يعني هذه مباني الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أنها مباني الإسلام، فشبه الإسلام بأنه بناء عظيم، وهذه هي قواعد الإسلام العظيمة الذي ينبغي على المسلم أن يتفقه بها، ومن أوتي علما ينبغي عليه أن يعلم الناس. نعم، وهذه يعني كما ذكرنا أن هذه المباني العظيمة ذكرت هنا لبيان فضلها، وهي الحديث الثالث الذي ذكره الإمام النووي هنا في هذه الأحاديث 40. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.